هذا سائل يسمي محافظة وليس مهما، يقول: كيف يواجه طالب العلم من غرر بهم بتنظيم الإخوان المسلمين، ولا سيما وهم كما ذكرت وقد أجلبوا بخيلهم ورجلهم على الشباب؟ أظن الآن الفرصة مواتية جدا هذه الأيام بالذات، لأن من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بيان حال هؤلاء، فإن النصيحة للدين توجب أن يحذر منهم، لأنهم ليسوا على طريقة سواء، والنصيحة لأئمة المسلمين توجب التحذير منهم لأنهم ليسوا على طريقة سواء، والنصيحة لعموم المسلمين توجب التحذير منهم، فوجب التحذير منهم من هذه الأبواب رئيسا ومن غيرها تبعا، فلا بد من التحذير. فأنت الآن في هذا الوقت وقد تيسرت لك الأمور وانكشفت، ما عليك إلا أن تستعين بالله جل وعلا وتصنع الآتي: أولا تلطف إلى هذا الأخ في الأخلاق وحسن الطرح، فإن هذا له أثر عظيم في قبوله، فإنه إذا رأى منك الحرص عليه والرحمة به والشفقة عليه واللطف به وإيصال محبتك على إيصال ما ينفع إليه، علم أنك لا تريد منه إلا الصلاح له، أنت لا تريد أن تربطه بشخصك ولا تريد أن تربطه بفلان، تريد أن تبين له طريق الخير ويمشي فيه. طريق الخير كيف يبين؟ يبين بأن تحيله إلى أهل العلم العارفين بهذا، وتبين له وتضرب له الأمثال بالوقائع التي حدثت، فماذا ينتهي بهم في كذا، وماذا ينتهي بهم في كذا، وماذا ينتهي بهم في كذا، إلى غير ذلك. فأنت إذا أحسنت العرض فإن الله جل وعلا سيوفقك وسيأخذ بيدك ويقبل إن شاء الله تعالى منك.